إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم مستمعين الأعزاء في مواجهة، ونسعد بصحبتكم أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي وجيهان طلعت. مواجهة وفريق عمل اليوم عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، رئيس التحرير أشرف البهية، مواجهة إخراج مياد عثمان، مواجهة وفي استوديو الهواء المحلل السياسي والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بكم أستاذ. بنكرر التهنئة ذكرى قناة افتتاح قناة السويس الجديدة مرة بحضرتك. طيب إن شاء الله دايما مصر بخير. وموضوعنا النهاردة ما زال مستمر عن مواجهة الشائعات، ولكن النهاردة أستاذ أحمد إحنا هنربط مواجهة الشائعات بهذا الحدث العظيم، لأن إحنا شفنا نموذج يعني فج يعني للإشاعات. النهاردة مرت ذكرى الثانية على افتتاح قناة السويس. نعم. ثبت كل الإشاعات اللي اتقالت عن قناة السويس ثبت أنها كلها كاذبة وكلها اتفضحت وكلها انكشفت. النهاردة بعد سنتين بقى عن يعني افتضاح كل هذه الأكاذيب وكل هذه الإشاعات، المواطنين المصريين الشرفاء اللي سعداء بالإنجاز العظيم على بلدهم يقولوا إيه عن المشروع، يقولوا إيه عن الناس اللي اتبرعت. أكبر يعني مبلغ مالي اتجمع في التاريخ في أيام معدودة، يقول قولي الناس اللي تعبت وحفرت وشغال لغاية النهاردة في مشروع تنمية قناة السويس. طبعا هنستنى رسائلهم واتصالاتهم ونفكرهم ككل أسبوع أنه معلش نستأذنهم يأجلوا الشكاوى ويأجلوا الموضوعات اللي ملاش علاقة بفكرتنا، ويدوا الفرصة لأغلب الناس أنها تتصل. عايزين رسائل تلغرافية، اتصالات تلغرافية دقيقة، ونسيب غيرنا يتكلم في نفس الموضوع عشان نتيح الوقت لكل السادة المستمعين وأكبر عدد من السادة المستمعين. بنذكر السادة المستمعين برقم تليفون إذاعة البرنامج العام 2752-93-303، وبنسعد بكل الرسائل التي تصلنا على صفحة البرنامج العام على الفيسبوك 107.4. الحقيقة معنا اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم بخير جميعا. وحضرتك طيب، أهلا بك. وتحياتي للأستاذ أحمد والأستاذ بهي والكل التيم بتاع سعادتك. يعني الله يخلي حضرتك. تسلم. أنا دكتور محمد الغامري من المعادي. أهلا بسعادتك. في اقتراح لي على القناة الجديدة دي، يعني حدث عظيم، اقترح اسم جديد لها ألا وهو ان تبقى قناة الخير العالمي، قناة الخير العالمي المصرية. تمام. يعني ده يبقى يعني الاسم اللي بيبقى موجود في السجلات وفي الخرائط وفي كل حاجة، ولا يبقى بين المصريين يعني كاسم؟ والله هي الحد اختصارها هيبقى قناة الخير. تمام. واخد بال معاليك. فده لما نقول قناة الخير المصرية حلو قوي، يعني عاوزين نربط مصرية بالقناة. بس هنسميها قناة الخير لان فعلا نجيب خير للعالم كله، فاحنا مقدمين الخير للعالم، المغزى بتاعها يوصل للعالم. قناة الخير المصرية او قناة الخير العالمي المصرية، هذا مقترح. بالنسبة لزيد العلم، أنا عالم أو أعرف قيمة العلم، وكنت شرفت بمقابلة جمال عبد الناصر لمدة شهر. كان المؤتمر كان اسمه يعني كان مؤتمر معمول لكل المبعوثين، مؤتمر المبعوثين في الخارج، الطلبة المبعوثين في برا مصر، مش كلهم، كان كل واحد كل 30 واحد يختاروا واحد. فأنا كنت جاء من وفد إنجلترا، كنت ممثل وفد إنجلترا، أنا كنت رئيس جمعية المبعوثين في إنجلترا. أهلا وسهلا. أهلا بسعادة. الله يرحمه دكتور علي السمان، كان رئيس وفد المبعوثين في فرنسا. هو الله يرحمه راح هو ده زميل فاضل يعني. وعيد العلم ده يعني حاجة كبيرة قوي الحقيقة، بدأ عبد الناصر الله يرحمه ومستمر، ده حاجة عظيمة يعني ليا. نحن نتكلم على عيد العلم، انا عملت حاجتين حد دلوقتي مش حد في مصر كررهم. اول واحد ياخد دكتوراه في الكيمياء التحليليه، وانا اصلا خريج كليه زراعه، دي ما حصلتش الا معايا انا، وخدت الدكتوراه من 50 سنه في الكيمياء التحليليه ما اتكررتش لحد دلوقتي. دي نمره واحد. نمره اتنين برضو في حاجه عملتها يعني خريج زراعة ياخد دكتوراه في كيمياء التحلية لم تتكرر بقالها 50 سنة ما حدش عمل. دكتور محمد الغمري، طبعا اجتهاد حضرتك وأبحاثك كلها شيء يشرفنا ويشرف مصر، لكن الشيء بالشيء يذكر. طالما تحدثنا عن عيد العلم، هناك 3 قرارات رئاسية دخلت بمصر عصر العلم: صندوق رعاية لشباب النابغين، مدينة للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الجديدة، و4 جوائز للمبتكرين. لكن نعود مرة أخرى مستمعينا الأعزاء، بنشكرك دكتور محمد الغمري على هذه المشاركة. نعود مرة أخرى إلى مواجهة الشائعات في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، وزي ما أستاذ أحمد رفعت قال رسائل تلغرافية هتقول إيه في مواجهة الشائعات، وأخبار أخرى كثيرة. أستاذ أحمد أول ما دخل قال لنا عن العائد اللي وصل حتى رقمه حتى أمس تقريبا 3 مليار دولار. 3 مليار دولار. مساء الخير، معنا تليفون. مساء الخير. ألو مساء الخير. لغايه ما يرد هو 3 مليار دولار لغايه امبارح، مش 2017 كلها طبعا لسه ما خلصتش السنه. مستمعينا الاعزاء، في انتظار اتصالاتكم ومكالماتكم في مواجهه وذكرى افتتاح قناه السويس الجديده، مواجهه الشائعات، الرسائل التلغرافيه ننتظرها لإتاحة الوقت لاكبر قدر من الساده المستمعين. معنا اتصال تليفوني. الو مساء الخير. مساء الخير يا ست الكل. اهلا وسهلا، تعرف بحضرتك. محمود محمدين من سوهاج. اهلا بيك يا استاذ محمود، اتفضل. اهلا وسهلا. بالنسبه للاشاعات حضرتك لقناه السويس ديت، انا في وجهه نظري يوم السيسي ما قال عايزين 60 مليار وتلمي له 64 مليار في 8 ايام، ده كان استفتاء اخر من السيسي. اما الاخوان هم اس البلا والاشاعات. فالإعلام، أنتوا كناس إعلاميين يجب أنتوا اللي تواجهوا الإشاعات. يعني أنا كمواطن بواجه قدر المستطاع مع أصدقائي مع أصحابي في الحي بتاع في قريتي، أما الإعلام ده الدنيا كلها بتشوفه. مقترحاتك إيه فندم؟ يعني إحنا في البرنامج العام مخصصين برنامج مواجهة لمواجهة الشائعات، تقترح إيه في الإعلام الآخر الخاص أو التلفزيون؟ يعني أول أداة للإشاعات بتاعة الإخوان الفيس، فأي إشاعة تلاقوها على الفيس اطلعوا كإعلاميين كذبوها واثبتوا عكسها بالصوت والصورة زي ما بيقولوا. إنما ما نقعدش احنا نقفل راسنا كده زي النعام ونقول ما حدش شايفنا. هنا الإعلام هو الحرب الكبرى شغالة في الإعلام. والله بنحييك، يعني أنت عندك تجربة بتقول إنك في بلدك بتواجه الإشاعات بنفسك بين الناس اللي تعرفها، فنتمنى إن كل الناس تبقى زيك. ده على الفيس بيجيبوا واحد عشان يحاربوا صناعة الفراخ المجمدة، بيجيب لك واحد بيقطع رقاب الفراخ، يقول لك ما بيسميش يا عم بسم الله وكل الدين، بيقول لنا الدين الإسلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكل. خليني أقول معاك إن مصر بتراهن في حربها ضد الإرهاب وحربها ضد أشياء كثيرة أو جماعات كثيرة، بتراهن على وعي الشعب المصري، بتراهن على وطنيته وحبه اللي هو بيستشعر إن دي إشاعة أو دي حاجة كده مكيدة علشان خاطر مصر تقف. اسمح لنا بس عشان نوفر أكبر عدد من الاتصالات ننتقل إلى اتصال تليفوني آخر. ألو ايوه مع حضرتك يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك الحاج محمد حسين باب الشعريه. اهلا بيك. ازيك يا استاذ جهان؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ نياده؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ ان شاء الله كل بخير الحمد لله يا فندم. اسمح لي كده اقول لك كده حي الشعب المصري بوقفته في جامع المال لقناه السويس. تمام. وحي الرئيس السيسي ان اختار الوقت المناسب في تصدير القرار لحفر القناة يعني. وأنا سعيد جدا بالذكرى الثانية لقناة السويس، وكل الإشاعات اللي طلعت على حواليك قناة السويس كانت إشاعات فاسدة، والتجربة ثبتت إن إحنا على حق، وليها تجربة النجاح بتاعتنا في قناة السويس. وحي الرئيس السيسي وأقول له كتر خيرك ان انت طلعت القرار في الوقت المناسب في حفر القناة، لان قناة بنما كانت منافسة لينا، ولو كانت سبقتنا كنا نتراجع عن موقفنا يعني. شكرك يا استاذ محمد. وسلامة طيب. خلينا نقول استاذ احمد رفعت يعني من اكثر من مكالمه، الكل المكالمات ركزت على ان ساعه لما الرئيس قرر شق قناه السويس الجديده وابتدى الدعوه لاشتراك الشعب المصري فيها، تم جمع 64 مليار جنيه في خلال اسبوع او 8 ايام. بنقول ان الوقت دوت عايزين نعتبره من الاوقات التاريخيه، زي ما نقول بنسجله في سجل الاحوال، ان مصر دي من الاوقات برضو اللي رهنت فيها على الشعب المصري. كده بنقول قناه السويس ملحمه، مش مجرد مشروع. قالوا ان الشعب مصر فقير، فبصينا لقينا في خلال 8 ايام 64 مليار جنيه. معنا اتصال تليفوني اخر. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحيه للشعب المصري، تحيه للشعب الفرعوني، تحيه للشعب اللي عايز يعمل بيعمل، تحيه للرئيس البطل اللي انجز مشروعات وبداها بقناه السويس، المشروع اللي كانت له دراسات زمان بس كان بيقول عمره ما يتحقق، ويتحقق ازاي؟ ومين اللي يموله؟ موله الشعب المصري يعني، بايدينا، بايد رجالتنا. حتى لما في دول ساعدتنا وجت دولة زي قطر طلبت فلوس، الرئيس رملها فلوس علشان شعب مصر ما بيقبلش من اي خاين اي فلوس. شعب عنده كرامة، شعب عنده كرامة، شعب عظيم. تحياتكم. ومعاك طبعا صالح عبد الشاف الجداي من قرية من يطوق مركز صنطة بحفظ الغربية الوطنية الغربية اللي هي جزء من شعب مصر. شعب يعني بقيت اقول لولادي اثناء في يوم افتتاح قناة السويس وقبلها، اتفرجوا، ده انتوا كده بتشوفوا التاريخ، انتوا بتعصروه. يعني احنا سمعنا ان كان في حفر قناة السويس، انتوا شفتوها بعينيكم اهوت بقى، وشفتوها بايدين مين؟ بايد ولادنا. يعني اتفحرت القناة بايد ولادنا علشان خيرها يبقى لينا والمصر العظيمة. وبعدين بنبص لقى الريس عمل قناة السويس وبيعمل مشروعات ومدينة إدارية، العاصمة الجديدة الإدارية الجديدة، والطرق وكل شيء يفصل، كل الناس بتسافر. شوف الطرق ما ينكرهاش إلا الخائن، ما ينكرش الطرق ديت والمشاريع اللي في مصر إلا واحد ما بيحبش مصر، وبيعملها على حساب شعبيته، بقول مش مهم، المهم عندي مش شعبيتي، المهم مصر، بيبني في البلد وبيعليها، وأهم حاجة مصر تبقى في العلالي. الدول كلها حتى اللي مش معانا شاهد ان مصر بتتبني، اقتصادنا بيترفع من يوم ليوم. كان المفروض المشاريع دي اتعملت من زمان، لكن كان الرؤساء يقولوا مثلا نعملها ازاي ونزنق الشعب ويطلع علينا. لا، الرئيس بيعملها ويقول يطلع، ما يطلعش وحور، انا بعمل لصالح البلد. دي اب للمصريين، دي حبيب كل المصريين. والله العظيم الرئيس السيسي لما طلع انا كنت حاسس ان انا غرقان والاخوان ماسكين كده وبتاع وهروح في داهيه، لما طلع ما بقتش مصدقه. ده بص اللي جايبه يا اولاد، هو بيعمل كده؟ لقيته وطني شريف محترم ووقف في الكوريه الحربيه بيقول لا، ده احنا لما الشعب يتهان نبقى نروح نموت. تحيه لك يا ريس، تحية لك يا ريس، وتحية مصر، وشكرا لحضراتكم. تحية مصر. وخلونا نقول ان المشروعات دي بتتم، ولازم نعي جيدا ونضع الكثير والكثير من الخطوط تحت هذه الجملة، المشروعات بتتم ومصر بتحارب. ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. اهلا بيك. وحشتونا حاج احمد. الله يخلي حضرتك. الحاج ابراهيم عبد الهادي مدير عام سابقا في التربيه والتعليم كب الصلاحات مركز بن عبيد دقه لي. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم، اتفضل. انا هبدا بالاسكندر الاكبر. قال ايه عن قناه السويس لما حب يروح الهند عن طريق قناه السويس؟ قال ده فكرة عبقرية تربط الدنيا كلها ببعضها ومعبرا للتجارة العالمية. أما الإشاعات المقصود بها يعني تهوين بما قام به المصريين وأنها لم تحقق إيرادات، لكن قناة السويس الجديدة هدية مصر لمصر وهدية مصر للعالم، حدث تاريخي هام دليل على قوة الإرادة المصرية، نموذج للتحدي والإصرار والعزيمة وصلابة الشعب المصري والتوحد والحشد والمشروعات القومية العملاقة كالسد العالي حرب أكتوبر. قناة السويس نقلة حضارية للاقتصاد المصري، قام بالتمويل أبناء الشعب، قام بالتنفيذ أبناء الشعب، قام بالتخطيط أبناء الشعب، تم الحفر بسواعد المصريين، رفع 250 مليون متر من الرماء، أكثر من 4300 معدة اشتركوا في الحفر. أنا عايز أرد بقى على الناس اللي بيقولوا قناة السويس قناة السويس، دواعي حفر القناة لم شمل المصريين جميعا، التوافق المجتمعي والتلاحم الوطني، التقارب بين القائد والشعب، الإرادة والإصرار لبناء الوطن، نقطة انطلاق لمشروعات أخرى قومية، نموذجا لقدرة المصريين على الانطلاق. أستاذ إبراهيم عبد الهادي إحنا بنشكرك شكرا جزيلا، بنشكرك أيضا على العودة إلى التاريخ، شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم عبد الهادي. من جديد مواجهة ونحتفي بالسنة الثانية لقناة السويس الجديدة، ماذا تقول للشائعات التي أثيرت عن هذا الموضوع منذ عامين معنا اتصال بعد ثبوت يعني أنها كلها كذبة؟ بالفعل زي ما قلت 3 مليار دولار من يعني ده امبارح بس. لا ولا التربة تأثرت ولا في قناة في دولة تانية محتلة الأرض عربية عملت قناة بديلة، ولا الناس راحت لرأس الرجاء الصالح، ولا الناس راحت للقطب الشمالي عشان تعبر من شرق آسيا إلى أوروبا فوق روسيا يعني كله ثبت أنه كلام غير صحيح. حب أقول بس جملة بسيطة. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أعلن أن إيرادات القناة سجلت أرقاما قياسية بلغت 2.938 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى يوليو 2017 مقابل 2.919 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي. بيقول إن 100% من تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين قارتي اسيا واوروبا تمر حصريا بالقناه. يمكن نقصد 100% من نقلات البترول. 60% من حاويات التجاره الثانيه. تمام صحيح. معنا اتصال. مساء الخير. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. عبد العزيز مصلح علي صالح من قريه تلبانه مركز منها الجامعه عبد الشرقيه. اهلا يا استاذ عبد العزيز. انا بحيي جميع العاملين بذاعه البرنامج العام والضيف اللي معاك الاستاذ احمد رفعت. الاستاذ احمد رفعت اللي بتصدى للاشاعات. الله يخليك يا فندم. اهلا وسهلا. احنا بنهني شعب مصر وبنهني رئيس الجمهوريه بالكره الواحده المحليه بين هلال مركز منها الجامعه وقرية تلبانة مركز من الجمع برئاسة رئيس الوحدة المحلية على افتتاح قناة السويس الجديدة وعلى ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة وبنطالب بتطهير جميع أجهزة الدولة من اللي بيبثوا الإشاعات وبيعملوا عملية إحباط. وإحنا إن شاء الله ورا رئيس الجمهورية ورا حكومة السيسي ومساندة الشرطة والقوات المسلحة ضد الارهاب وضد اللي بيمثل الاشاعات. شكرا شكرا استاذ عبد العزيز على حماسك. يعني في اللي زي حضرتك يبقى ما حدش هيقدر علينا خالص ان شاء الله. بنشكرك على حماسك ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. السلام عليكم. تحياتي للاستاذ احمد رفعت. الله يخليك وربنا يدي لك الصحه والعمر يا استاذ احمد. وتحياتي للاستاذه جيهان والاستاذه مياده ولكل فريق العمل وللاستاذ اشرف البهي. اهلا بك. مع حضراتكم الشيخ عبد الغني الديري ابو منع بحري مركز دجله محافظه قنا. اهلا بحضرتك. اهلا بفضلتك. بقول لحضراتكم والجميع شعب مصر وسياده الرئيس وللحكومه وللشعب جميعا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة مرور عامين على افتتاح قناة السويس الجديدة. طيب يا فندم. واللي عاوز أقوله لحضرتك يا أستاذ أحمد، المصري إذا قرر فعل. مظبوط. إذا عزم صنع. إذا أراد توكل على الله وفعل ما يريد. تمام. ده المصري. النهاردة يا أستاذ أحمد حضرتك لما تشوف سيادة الرئيس يطلب من الشعب ان هم يعني يستثمروا اموالهم لقناة السويس الجديدة في خلال اسبوع يجمع 64 مليار، ده دليل على ثقة الشعب في القائد. مزبوط. دليل على حب الشعب لوطنه، دليل على ان الشعب بيفكر صح وعارف ان القائد ده بياخده لبر الامان. النهاردة يا استاذ احمد مصر بدأت آفاق الخير تتفتح. بدأت يعني حضرتك امبارح اول امبارح وحضرتك بتتكلم على الحفار العظيم اللي هو اللي بيركبوه في 3 شهور. بتاع قناة بتاع الانفاق. بتاع الانفاق مفيش زيه في العالم. الالمانيا. 4 انفاق هيتعمل يا استاذ احمد، هيربط الشرق بالغرب وهيقربوا مسافات سينا. المحطة اللي حضرتك اتكلمت عليها في أسيوط، محطة الكهرباء والضبعة وغيرها وغيرها وغيرها. أقول إيه يا أستاذ أحمد لشعب مصر؟ أقول له يا شعب مصر توكل على الله وتماسك وازداد تماسك وحب في قائد، في قائد مصر وفي شعب مصر، وما تغركش الأشعاعات كل دي زوبعة في فنجان. وإن شاء الله مصر آمنة ومنصورة بإذن الله. مصر آمنة والشعب المصري ظهير وسند قوي للقيادة السياسية الوطنية. ونذهب إلى اتصال تليفوني آخر. مستمعينا الأعزاء، نواصل الاتصالات التليفونية بعد آخر ما ورد إلينا من أنباء والزميلة مياد الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل المساودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. الرئيس الفلسطيني يبحث مع العاهل الأردني في رام الله أفاق عملية السلام في الشرق الأوسط وسبل إنهاء الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية في المسجد الأقصى. المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يوصي المحكمة العليا بتجميد إجراءات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ويطالب المحكمة باستصدار أمر مؤقت يحول دون مواصلة الإجراءات الهادفة للاستيلاء على هذه الأراضي. طائرات التحالف العربي تشن أكثر من 15 غارة على مواقع وأهداف المتمردين الحوثيين وميليشيا صالح في الحجة شمال غرب اليمن، حيث تدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والميليشيات. مقتل 87 جنديا بالجيش الليبي وإصابة 235 آخرين جراء المواجهات المسلحة مع التنظيمات الإرهابية ببنغازي شرق ليبيا خلال يوليو الماضي. الطيران العراقي يقصف مواقع تنظيم داعش الإرهابي ومقراته الرئيسية في قضاء طلعفر لإضعاف قواه الدفاعية. وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن اعتقاده بأن روسيا قادرة على العمل لتخفيف حدة التوتر بين البلدين، مؤكدا عدم جدوى قطع العلاقات بينهما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب مستشاريه بتعديل الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان. باكستان تدعو الهند وأفغانستان إلى دعم الجهود المتبادلة لتحقيق السلام في منطقة جنوب شرق آسيا. اجتماع وزراء خارجية سول وواشنطن وطوكيو على هامش منتدى آسيان الإقليمي في مانيلا لبحث أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. في الذكرى الثانية لملحمة أبهرت العالم، ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، وزي ما بدأنا مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي في بداية الفترة، القناة سجلت عائدات قياسية حوالي 3 مليار دولار في 7 أشهر، والمهاب فكرة والفريق ده حاصل في ظل تدهور مستوى التجارة العالمي. يعني ده كله ده ولسه يعني المنتظرة من القناة بعد ما ترجع او يرجع مستوى التجاره زي ما كان لسه ما حصلش. يعني احنا لسه كده بنسخن يعني، وبنقول ان دايما لغه الارقام هي ابلغ رد. احنا عندنا يعني مجموعه رسائل نقراها بسرعه. هيثم سليمان بيقول وبيتمنى انه تنجز جميع مشاريع تنميه قناه السويس، محور تنميه قناه السويس لزياده الدخل القومي لمصر، بيتمنى سرعه انجازها. واحنا شغالين واتكلمنا يوم السبت عن المشروعات اللي هناك، رغم انه في حرب يعني شرسه ضد مشروع تنميه قناه السويس، بيحاربونا حتى بمراكز محليه كده في البحر المتوسط. في 3 مشروعات لسه بتجرى كتير جاري تنفيذها. نفس الامنيه بيتمناها المحاسب عبد العزيز العناني، بيقول يا رب دايما ننجز هذه المشاريع اللي حضرتك اتكلمت عنها يوم السبت. وابو ابو حسنين الشاعر بيقول لابد من العمل والانجاز. وباز عثمان بيقول مصر اقوى من اي شائع اشاعه، مصر عظيمه بجيشها ورئيسها، مصر ستنهض رغم انف الجميع، مصر الماضي والحاضر والمستقبل، تحيا مصر. نشكرهم جميعا طبعا. خلونا نقول ان بجانب هذه المشروعات في خدمات اجتماعيه بتقدم من خلال هيئه قناه السويس لاهالي مدن القناه وسيناء، لكن معنا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام يا فندم، اسعد الله ظهوركم بكل اوقاتكم بكل خير صديق عمل، ولكم منا جزيل الشكر على الجهد المبذول والموفور والمشكور في هذا البرنامج، وضيف حضراتكم فارس الكلمه والصحفي الجريء الشجاع. الله يخليك احمد دفعت، اشكرك يا فندم. كل عام حضراتكم بخير. مع حضراتكم احمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمه. اهلا وسهلا استاذ احمد. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة مرور العام الثاني على افتتاح قناة السويس الجديدة. بالأصالة عن نفسي وعن شعب مصر قاطبة كاملا نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي على ما أظن أنه أول رئيس مصري قدر العلم والعلماء وقدر الابتكار والمبتكرين يوم أمس، وكان قد ضرب المثل الأعلى للشعب المصري كاملا في المجازفة المحسوبة، وصار على نهج من تهيب صعود الجبال عاش دائما بين الحفر. هذا هو المثل الأعلى لنا في هذا الذي أدى ونفذه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عن قناة السويس الجديدة، لا ينقصنا سوى أن نقف تقديرا وإجلالا أمام هذا المشروع الضخم الفخم الذي إن شاء الله ننتظر منه الكثير، على الرغم من تباطؤ التجارة، تباطؤ السوق، هي التجارة العالمية عامة في عام 2015 و2016، وفي انخفاض لأسعار تأجير السفن والوقود وكل هذا، ولم نتهيب. وعلى الرغم من ما أثير من شائعات حول هذا المشروع، نتقدم ببشاير الخير خلال 2017 بأمر من لا يغفل ولا ينام، و2018 والأعوام القادمة، حيث سوف تروج التجارة العالمية وسوف يؤتي هذا المشروع ثماره التي يتمناها كل مصري يعيش على تلك البلد العظيمة التي نفخر بأن نعيش أننا مصريين، ولو لم نكن مصريين لتمنينا أن نكون مصريين. أستاذ أحمد بنشكرك، وعايز أضيف برضو على الجملة اللي حضرتك قلتها أن التجارة العالمية بتواجه تباطؤ فعلا، لكن الممر الملاحي الجديد قناة السويس الجديدة احتفظت بتصنيفها كأسرع مجرى، وإن شاء الله في انتظار لرواج عالمي للتجارة، وسوف تؤتي في مراعاه عن قريب بإذن الله لأصغر مصرية حتى أكبر مصرية يعيش على أرض مصر. بنشكرك شكرا جزيلا. عايز أضيف معلومة عشان الناس تبقى معك. احنا عيد العلم كان 21 ديسمبر 58، اختير 21 ديسمبر تحديدا عشان ده ذكرى افتتاح جامعة القاهرة. اول ثلاثة مكرمين كانوا ثلاثة من كبار رموز يعني القوى الناعمة المصرية، كان اولهم عميد الادب العربي طه حسين، وبعده محمود عباس العاد، وثالث كان توفيق الحكيم. الرئيس السيسي بيعيد الاعتبار لعيد العلم بعد السنوات طبعا من الاهمال، وكمان بيضيف القرارات اللي اضافها القرارات الرئاسية الجديدة خاصة يعني تعمل تنشيط لحركة البحث العلمي في مصر، وكمان تكلم على زيادة الميزانية المخصصة بالبحث العلمي، وصلت السنة دي رقم غير مسبوق في مخصصات البحث العلمي في مصر، وتم الإعلان عن جوائز للمبتكرين 250 مليون جنيه. معنا اتصال آخر. مساء الخير. مساء الخير. ألو. ألو. أيوة يا فندم. مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء النور. ازاي يا استاذ احمد وازاي يا استاذة جيهان؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب، ونفسي قوي قوي قوي ان اتقابل بحضرتك يا فندم. شرفني ويسعدني. اهلا بحضرتك والله. بس انا نفسي اتكلم بخصوص الناس المغرضة، الناس اللي ما بتشوفش لا بعينيها ولا بقلبها. احنا مش عايزين يعني ننتبه لاي اشاعة تطلع على اي حاجة من الحاجات الانجازات اللي بيعملها الرئيس السيسي في قلب البلد، لان دول مش من البلد ودول أقلية، دول ما نسمع لهمش أي كلمة ولا نعلق عليهم عشان ما يعرفوش إن تعليقنا على الحادث اللي بيقولوه ده مهم جدا، وإن هم بيغزونا بيه. لا، ده احنا نتجال. كفاية اعتراف العالم كله بقناة السويس، كفاية إن ربنا بعت لنا هرم رابع اسمه عبد الفتاح السيسي، أنقذنا في آخر دقيقة الضياع بعد ما كنا ضايعين سنة وكنا خلاص انتهينا. مظبوط. احنا مش عايزين يا ناس تعلقوا على الكلاب دول، دول كلاب ضاله، دول حسابهم عند ربنا هيحشرهم عمي القلب وعمي العينين. احنا طبعا مقدرين انفعال حضرتك لغايه دلوقتي ما تعرفناش يا فندم. انا الحاجة منى من دسوق، محافظه كفر الشيخ. انا بحضرتك يا فندم. بما ان بقى انا يعني امنيتي ان اشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبله ولو 3 دقائق بس، وهو مش راضي، مش عارفه ليه، مش عارفة. المهم معلش عشان ظروف. لا معلش، انا برضو هروح اقول حاجات تمس المجتمع, مش هروح اقول اي كلام ولا انا ليه اي مطالب. اكيد كلام حضرتك هيبقى مهم, لكن عايز اقول لحضرتك انه بتاعك كده من خلالنا احنا كمان يسمعوكي المسؤولين. عايز اتاكد انه في اكتر, مع يعني لو حسبنا هتلاقي اكتر من مليون طلب بمقابله السيد الرئيس. يعني فلازم نعالش القدر. بس هو يعني كان وعد بكده ايام الرئاسه وقال هيبقى لي اجتماع شهري بعموم الشعب, هو قالها كده. ما هو تقريبا ما حاصل في مؤتمر الشباب, فهو حضرها في الشباب. طب انا اقول ليس لا الشباب يعود يوما يا استاذ احمد. عايز اقول لحضرتك مدام منى انه كمان عاملها في افطار الاسر المصريه, وعملها في لقاءات بتحصل فجأة كده ما حدش بيبقى مرتب لها, بيقابل يعني ممثلين لكل فئات الشعب المصري. طب ما يقول لي, طيب انا اجي احضر ان شاء الله. يقول لي ان شاء الله ربنا طب انا ليه تعليق بس امبارح حصل. اتفضلي. امبارح انا كنت في الاسكندرية للدكتور من اول الرحمنية بحيرة لحد اسكندرية يا استاذ احمد. المباني بالطوب الاحمر شغالة, والتجريب في الاراضي شغال. فين الست نادية عزت بتاعت البحيرة اللي بتدعي انها بتكون في وسط الناس وحلف لي السواق بالطلاق ثلاثة احنا ما نعرف لها جد. هو الحاجات اللي حضرتك مريت عليها كلها من اول من أيوة. اول الرحمنية بعد تسوق مباشرة الى الاسكندرية. يعني حتى لا نرمي الاتهامات جزافا, الحاجات دي لازم تكون موثقة. لما بنتهم بحد لازم تكون فيه ادلة. احنا بنشكرك الحاجة منى. اللقاء بالرئيس بتكون مسألة تنظيمية وبقى مسؤول عنه قصد معين. انه ممكن تبقى فيه حدود المحافظات مشتركة كمان. يعني التعديل للمحافظين الاخير كان لسه من شهور, في مباني ممكن تبقى بدأت قبله. وطبعا ما ننكرش ان في تقصير في المحليات, وخلينا نقول ايضا ان الدولة بتتخذ اجراءاتها, واحنا بنشوف على ارض الواقع مواجهة التعدي على اراضي الدولة ومواجهة الفساد بكل صور واشكاله. انا اعتبره بلاغ, لانه احنا عايزين ناس تبقى يقظة وصحية كده وخايفة على وطنها وعلى الاراضي الزراعية. خصوصا كفاية بقى اللي حصل فيها السنين اللي فات, في اكتر من 2 مليون فدان ضاعوا في المباني. نشكرك حاجة منى, شكرا جزيلا. وبنعتبر ما ذكرتي بلاغ للمسؤولين يتخذوا ما يرونه من إجراءات لمواجهة الفساد الأبدكتي. تمام. مستمعينا الأعزاء, في ذكرى الثانية لهذه الملحمة التي أبهرت العالم, ما زلنا نتلقى من حضراتكم الاتصالات التليفونية. معنا اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للبرنامج العام والقائمين على هذه الفترة الجميلة, وتحياتي لحبيبي وملك التوعية في مصر الأستاذ أحمد رفعت. الله يخلي حضرتك يا فندم, ربنا يخليك. والله ده أنا من إطراء, هو ده حقك. أي إنسان يخاف على الشعب المصري ده حبيبنا, ده حبيب الوطن وحبيب الوطنيين. الله يخليك. تعليق على المحليات. بتعرف بحضرتك بس الأول محمد جامع أبو شام يا فندم. أسيوط يا فندم. الله يخلي سعادتك. المحليات دي دمار, أنا مش هتكلم غير أقول المحليات دمرت إمكانيات الشعب المصري. المحليات عندك حق, وبنصحح دلوقتي الأخطاء السابقة مع سعادتك, لأنهم غير منتقي, أشخاص غير منتقي. طيب خلينا بقى في المناسبة الجميلة بتاعتنا اللي أنت بتحبها جدا, قناة السويس. قناة السويس دي بقى سيادتك في 64 قنبلة انفجرت في وجه الإخوان المسعورين ووجه تميم. 64 قنبلة انفجرت في إخوان الشر, إخوان دمار هذا الشعب, دمار مصر. ولكن مصر دي مستعصية والله مستعصية على أي دخيل وأي خائن, سواء في الداخل أو الخارج. أستاذ أحمد, ال 64 بقى قنبلة دول انا اشترطت عليهم مع الاستاذ ربيع السيسي في القاهرة الكبرى. قال لي الموضوع يعني ال 64 مليار دي عامل ايه صعبة. قلت له بص, 64 مليار دي هتتجمع في خلال اربع ايام. بتقصد ال 64 مليار جنيه اللي ساهم بهم الشعب المصري في وقت. الراجل الاعلامي الاستاذ ربيع السيسي طلبني وقال لي اشكرك لتوقعاتك وتحليلاتك. قلت له لان انا عارف قوة ومتانة وشرف الشعب المصري, لان احنا الجيل اللي امم, احنا الجيل اللي امم والجيل اللي حفر. مظبوط. احنا الجيل اللي امم قناة السويس القديمة, واحنا الجيل اللي حفر قناة السويس الجديدة. والحمد لله ان لي شهادة خدت بلسيادتك في الاشتراك في حفر قناة السويس. انا قلت له مش عاوز عائد. انا يكفي شرف, انا علقها كده في الصالون وعيالي يعرفوا أني أنا راجل وطني اشتركت في حفر تعلمهم كمان الوطنية بمالي. بمالي بمالي أخذ أخذ أصل أصل المبلغ بتاعي وخدت عائد. سيبك بقى كلمة العائد والأوانطة اللي بيعملوها علينا وفين العائد ومش كده مفيش من الإشاعات اللي ثبت كذبها يا أستاذ ما اشتركش يا أستاذ أحمد احنا عايزين عائد. ثانيا التجارة التجارة العالمية فيها شوية بط والتجارة البينية كتيرة جدا بين الدول من بعضها اللي فيها حدود بعضها. أما التجارة البحرية هي حوالي 10-15% من مجموع التجارة العالمية احنا بناخد منها 10%. طب احنا عاوزين ايه تاني؟ واشكر سعادتك يا فندم. شكرا لحضرتك وسنة طيب. شكرا يا أستاذ محمد. أستاذ أحمد زي ما قلت لحضرتك يوم السبت أنه كتير من الناس ما كانتش منتظرة عائد من الشهادات ولكن زي ما بيقول كده الأستاذ محمد عايزين يعلقوها حتى في الصالون كله عايز يشارك فخرا واعتزازا. مظبوط فعلا. في تليفون تاني. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد عدلي نجا حمادي. عليكم السلام. أنا أستاذ محمد. قناة السويس يا فندم الجديدة هي إرادة شعب ومصير أمة، هي أعظم ملحمة في تاريخ مصر الحديث. هذا الشعب الذي يبهر العالم بأعماله العظيمة الرائعة من وقت لآخر، سجلت القناة منذ افتتاحها أرقاما قياسية في العائدات في زمن وجيز، وكذلك أعداد السفن والحمولات لتدحض كل الشائعات والأقاويل الكاذبة أنها لم تضف جديدا، ولولاها لانخفض التصنيف العالمي للقناة كأسرع قناة بحرية في العالم. فهنيئا لنا ولكم ولشعب مصر بهذا المشروع العملاق، وشكرا لكم يا أستاذ أحمد. شكرا صاحبك طيب. شكرا أستاذ محمد. قناة السويس الجديدة من أم الدنيا لكل الدنيا. ستة تمانية 2015. حبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان فوق كل شمرة قوي مزفت عروسة وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة فوق كل شبر قوي مزفت عروسة على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة وابقوا افتكروني في باب النصر وسلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي وأمانة لما تفوتوا حسين تجيبولي شوية من النور اللي على الطفين وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبولي شوية من النور اللي على الطفين خاني الخليلي علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبولي توت عنك الملقوش في صواني خاني الخليلي علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبولي توت عنك المنقوش في صواني وابقوا افتكروني من السغب اسوارة لولي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعدوني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعدوني سلموني على الشوارع سلموا لي عالشوارع سلموا لي عالكباري والسما والبدر طالع والهوى ساعة العصاري سلموا لي عالحبايب اللي فاكر واللي ناسي ولقيته حد غايب ابعتوا له متماسي ضحكتي واجمل سلامي على كل حته شاركتني اسعد ايامي رشوا دموعي وضحكتي واجمل سلامي على كل حته شاركتني اسعد ايامي من يوم ما مشيت اول خطوه وفرطت طولي سلموني على مصر سلموني مواجهة عبر موجتنا موجات البرنامج العام من القاهرة على صفحة البرنامج العام على الفيسبوك 107.4 حسن الفارسي بيقول أسعد الله مساءكم بكل خير أهلا بك يا أستاذ حسن بيقول كل سنة والشعب المصري بكل خير على مرور سنتين على افتتاح قناة السويس الجديدة التي تعود بالنفع على الشعب المصري ويكفي الأرقام خير شاهد على ذلك يتمنى مزيدا من التقدم والازدهار للشعب المصري أهلا بك أستاذ حسن الفارسي على صفحة البرنامج العام أيوة بنشكرك طبعا رسائل أخرى رهف أو رهيفة محمد بتقول أهلا بيكي وبتقول كل سنة وحضرتكم بخير وكل الشعب المصري بخير وسعادة وربنا يكتر من احتفالاتنا بمشاريع جديدة كل سنة طيبة ومصر طيبة أستاذ عبد الرؤوف ربيع بيقول طالما في شفافية وإظهار المعلومات في الوقت المناسب سوف تموت لغة الإشاعات وسيذهب الجميع إلى المصداقية بنشكر أيضا المحاسب عبد العزيز العناني ونذهب إلى اتصال تليفوني ألو ألو ألو تفضل يا فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا أولا في المقام الأول أوجه الشكر لكل القائمين على العمل ده في البرنامج العام لأن ده في البرنامج العام جيش إعلامي صريح جدا يعني بنشكرك يا فندم وبوجه تحياتي للاستاذ احمد رفعت الله يخليك اشكرك كل القائمين في الاستوديو الف شكر انا بس عاوز اوضح يعني معلومه كده ان مشروع عملاق بيشغل الناس مشروع قومي عملاق بيشغل الناس فتشغيل الناس بيقضي على دور الجريمه من المجتمع المصري كله فاي مشروع عملاق يتعمل وبيخلق فرص عمل للناس فهو ده نجاح الوطن ونجاح الدوله ونجاح فخامة السيد رضا عبد الفتاح السيسي انه يخلق فرص مشاريع قوميه تشغل الناس فدي لوحديها انتصار يعني تاريخي يعني لسه ما على حضرتك نعرف اني ما تعرفناش عليك انا مواطن مصري بطيء جدا يعني ما من الناس اللي هي بسطاء جدا يعني بس انا حب للوطن دفعني ان انا اعبر عن رايي يعني انا شايف ان معلش ناس انا شايف ان كل مشروع قومي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بيه ده بيشغل الناس وتشغيل الناس ده بيقضي على دور الجريمه من المجتمع المصري بيصبح مجتمع امن ما فيهوش اي اشاعات مغرضه. نشكرك شكرا جزيلا ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا استاذه؟ اهلا بيك اتفضلي. والله انا بتكلم اول حاجه لو سمحت بعد اذنكم كده على رغيف العيش. رغيف العيش في الصعيد الناس مش لاقين تاكل فارمنت الحيط في مركز مدينة أرمان وديه واقف. ليه مش عارفين؟ مش لاقي يعيش خالص؟ ما فيش غالي يعني. بصي هو يعني بكام رغيف العيش؟ بكام هو؟ 3 رغيفة بالجنيه. وصغير الحجم بتاعه، صغير خالص. العيش الحر والله العظيم شفت كفة ايدك بعد الصوابع. طب ينفع حضرتك بتشتغلي يا استاذه ولا انا ترغفه بجنيه؟ حضرتك بتشتغلي يا فندم ولا مش بتشتغلي؟ نعم. حضرتك موظفه؟ انا ست بيت. طب ست بيت مليكي يا فندم على التموين العيش. ماشي. انا بصيت النهارده كنت واقفه. لا وتوقفي ليه حضرتك؟ انت اصلا لحضرتك لا ده انا غيري في منظومة التموين في العيش لحضرتك مش من حضرتك لديك يعني بطاقة تموين؟ انا شفت الناس الغلابة بيقولوا هناكلوا ايه. ما هو الغلابة ما داخلين في منظومة التموين برضو يا فندم. وانا يعني مش يعني انا لسه يا فندم انا لسه كنت. طب ممكن تحددي لي بس المكان بالظبط اللي انت بتشكي منه بالتحديد؟ شارع الاثار. في ناس يا فندم يا استاذ جيهان في موضوع اهم وعايز اتكلم عليه في احدى القنوات الفضائية. كل حاجة بتاخد دقيق وبتخبز في بيوتها مش لازم الدقيق برضو. هو ده اللي كنت عايز اقوله. الناس اللي فرشة في السوق النهارده، انا دلوقتي جاي من السوق والناس اللي فرشة في السوق والله اشتروا 3 ترغيفه بالجنيه حر. بنشكرك شكرا جزيلا يعني. ومصدر مهم هي للاشاعه برضو. انا مندهش انه في يعني دي ده في قلب الصعيد يعني ارمنت دي قلب انا ما اعرفش هي اعتقد لسه تبع انا او راحت الاقصر، لكن دول اللي كانوا القريه دي اللي كانت منتجه اللي كانت بتخبز العيش في البيت اللي كان الوقوف قدام مخابز العيش اللي بيسموه العيش المصري عار من العار يعني اللي ممكن الناس يبقى فيه ممكن يعني يبقى فيه خجل ان الناس تقف قدام المخابز. تمام. ان الاسره دي كان المخبز بتاعها في بيتها وكل حاجتها مكتفيه. النهارده وصلنا انه القلب الصعيد بيشتكي من العيش اذا كان طبعا الشكوى صحيحه. معنا اتصال اخر. مساء الخير. السلام عليكم. حضرتك تفضل تعرف بيك الاول. استاذ احمد والاستاذ وصال من برنامج بعدين حضرتك. تفضل يا فندم. حسين محروس عزام المنصور. انا كلمت حضرتك قبل كده كذا مره يا استاذ. انا بحضرتك. احنا دلوقتي اللي في وسط الاحتفال وفي وسط الفرحه في قناه السويس احنا في ناس مسؤولين يعني منعزلين عن الكلام ده هو ومتخصصين ان هم يعتنوا على الناس في عيشتهم. يعني النهارده المنصوره نازل قرار كل محل يدفع 15 جنيه نظافه وسط غلاء الكهرباء والغاز واللي منزل قرار مع ان الناس اللي بتكنس ما فيش حد بينظف في الشوارع احنا اللي بنكنس. طب رأي حضرتك ايه في قناه السويس؟ ما انا بقول لحضرتك احنا الفرحه بتاعتنا هم بيجوا يعتنوا علينا بالحاجات دي. الكهرباء بعد منزل الشوارع اللي هي موجوده اللي نزلوها لنا يعني دول منعزلين عن سياسه الدوله بيعملوا حاجات لوحدهم. الدوله بتعمل حاجات للناس هم بيعملوا حاجات تزعل الناس. فيعني حلها يا استاذ احمد مش لاقي حد نتكلم معاه. ما حضرتك اتكلمت اهو. ما ادي اذاعه المصريين واذاعه الشعب مفتوحه لحضرتك واديك قلت شكوتك. بس انا عايز افهم ده قرار محلي يعني ولا قرار ايه يا فندم؟ لا قرار محلي. المحافظ منزله كل محل يدفع 15 جنيه نظافه. طب احنا نظافه عايزين احنا اللي بنكسب يعني المحلات ولا البيوت؟ على المحلات يا فندم. يعني دي ضمن فاتوره الكهرباء مكتوبه جواها؟ لا فاتوره الكهرباء الوحيده دي واحد جاي لنا امبارح يقول كل محل يدفع 15 جنيه وجايب وصولات معاه بتوع ايه ولا فين ولا ما نعرفش حاجه. يعني الوصولات دي مطبوعه من قبل طلع ايه؟ طلع من الحي يا فندم. طلع من الحي وهو موظف في الحي. انت شفت الوصل مطبوع من أيوة الحي وكده. أيوة. القاعده ما فيش رسوم الا القانون. لكن طبعا هو لازم يلجا لنواب مجلس البرلمان بتوعه لازم تشوف. طب حضرتك في حاجه ثانيه كروت الكهرباء اللي نازله هم قالوا شرايح والكارت كان بيقعد معانا 50 جنيه بيقعد شهر عن استهلاكي انا شخصيا يعني النهارده بيقعد معايا اسبوع. الشرايح اللي نازله غير اللي هم قالوا عليها. المشاكل اللي بتعمل دي يعني الدوله بتعمل حاجات كبيره وحاجات كويسه هم بيقلوا فرحتنا باللي بيعملوه معانا ده اهو. انا مش فاهم الكارت. يعني انت لسه بتحاسب على النظام القديم ولا الشرايح باسعار الجديده؟ احنا كنا بندفع الاعداد اللي هو بكارت ده هو كانوا دفعنا ده خلصنا حقه جم شالوه جابوا لنا ابو كارت كنا ماشيين عليه لحد شهر بيدفع 50 جنيه كل شهر. ما هو الاسعار زادت يا فندم من الشهر اللي فات. الاسعار زادت بس ما زادتش 4% او زادت مش زادت 4% يعني بدفع 50 جنيه في الشهر ادفع 200 جنيه في الشهر. لا يبقى لازم تشتكي بقى وشوف عداد حضرتك ده بيشتغل. الشكاوى زي الليت الشكوى هيقول لي روح شيل العداد وافحصه وادفع هيغرموا هم ما بيسهلوش. لا بص اشتكي واذا ما حدش رد عليك كلمنا تاني. ماشي يا شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. بنشكركم مستمعينا الأعزاء. بنشكرك أستاذ أحمد رفعت الكاتب السياسي والمحلل. أهلا حضرتك. بنشكر فريق عمل اليوم الإخراج مياد عثمان، رئيس التحرير أشرف البهي، الهندسة الإذاعية عبد اللطيف عبد الله. وبنسعد بصحبتكم دوما مستمعينا الأعزاء. مياد الفيشاوي وجهان طلعت، الأسبوع القادم نلتقي. يا سلام على الأمة.